خلاص ما يلزمنيش، اخرج بره وربنا سبحانه وتعالى الرزق على الله كما يقال. تصور مثل هذه الامور. طيب ده بقى هو مدير مستشفى، متخيل ان هو يعني خد حته من السماء في ايده، مش عارف ان هو يوم القيامه هيسال عن كل مريض كان هو سبب في وصول المرض اليه. وخذ من هذا يعني الناس اللي بتعمل في المستشفيات لهم شكاوى غريبه وعجيبه جدا. ليه؟ يقول لك قوانين، لا روتين، لا مش عارف ايه. يعني اول امس فقط احد اخواننا اصيب في حاجه، المهم دخلوه مستشفى دمنهور، جبسوا له رجله وخرج. فالناس مش عارف جابوه بدون ايه؟ بدون تحويل على الطوارئ، لا الطوارئ ترفض تاخده. وقفوه اكثر من كم ساعه بالاسعاف امام استقبال الطوارئ، مش راضيين يدخلوه لولا ان اتدخل بعض الناس حق فيصل وغيره ب يعني زي ما بيقول سيئات وتراجع علشان يدخلوه. ليه؟ لانه ما جابش تحويل. طب الناس اللي معاه مش عارفين ان في حاجه اسمها تحويل. العامل في المستشفى هناك او مدير المستشفى هناك او المسؤول مش يقول لهم استنوا ما اعملوا تحويل للمستشفى اللي انتوا رايحين لها؟ لا، اكثر من يعني تقريبا من الساعه 8 صباحا لحد الساعه 2 وثلث موقفينه امام الاستقبال بالاسعاف، مش راضين يدخلوه. ولما دخلوه منتظرين ان يجي رئيس القسم عشان يعني يحل المشكله دي ازاي، لان تبين ان الحاله كان في اثنين مصابين في بقى شرايح ومسامير ومش عارف ايه هتكلفهم ويعني مشاكل. من اين الرحمه؟ قولهم على ملائكه الرحمه. فين ملائكه الرحمه بقى ان شاء الله؟ تصور ده مثلا لما يلقى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لو ان الانسان ده في يوم واحد كان عنده نزيف داخلي وحاجه، لو انه مات في هذا الوقت هيلقى ربنا يقول له ايه؟ والله تعالى يقول ومن من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. شوفوا ينزف لحد ما يموت بحجه ان القوانين واللوائح. قوانين ايه ولوائح ايه؟ ده حتى لو هتعمل له انت من جيبك الخاص، لو هتجمع من زمالك لكن جيب خاص منه بتعمل. فاذا انسان لا ينبغي ابدا ان يفرح بموجود، ان والله لا يدري قد يكون هلاكه في هذا الموجود من زوج او مال او ولد او منصب او غير ذلك. ولا يأسف منها على مفقود لانه لا يدري، لعل الله عز وجل عجل له العقوبة بفقد هذا المال او الولد او المنصب، لانه لو استمر معه سيهلكه، او انه على الاقل خفف عنه بهذا الابتلاء شيئا من ذنوبه وعقوباته المنتظرة. ومن أحسن ما قيل في الزهد: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك. كن عندك يقين بأن اللي عند الله تبارك وتعالى أبقى وأحفظ مما في يدك، مش زي اللي بيقوله عصفور في الإيد ولا عشرة على الشجر. لا، ده لو هذا العصفور وعد من الله عز وجل وانت في إيدك عشرة، العشرة دول ما لهمش قيمة بجوار هذا الوعد من الله تبارك وتعالى. أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. يعني لو نزلت بك مصيبة وللحمد لله إن هي نزلت، يا رب أنا بنتظر ثواب من وراء هذه المصيبة أكثر من إيه؟ إن المصيبة دي ما كانتش وقعت بي، أصل المصيبة وقعت وقعت. يبقى الواجب عليك إيه؟ إنك تغتنمها. يعني أنا قلت مرة لامرأة أصيبت في ولدها وأرادت أن تراه بعد أن أدخلوه الثلاجة، فقلت لها: يا أم فلان، أنت اليوم يمكن أو يمكنك أن تحصلي من الثواب ما لا يمكن أن تحصليه طول عمرك بعملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. لو صبرت واحتسبت اليوم هيبنى لك في الجنة بيت يقال له بيت الحمد، لأن الله عز وجل يقول للملائكة: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم أي ربنا، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأقول كم واحد ممكن يضمن بعمله، بيصلي وبيصوم وبيقرأ قرآنه وبيتصدق، كم واحد يضمن ان عمله ده متقبل وانه أخلص لله عز وجل الوجه فيه؟ لكن موقف مثل هذا يستحق الايه؟ يستحق الجنة، ويستحق بيت خاص باسم خاص. وقلت لها: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الموت لا يتمنى لوددت أن جميع أولادي ماتوا في حياتي ليكونوا في ميزان. لكن ليس هذا إلي. ولذلك من فضل ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أولاده عدا فاطمة ماتوا في حياته ليكونوا في ميزان حسناته. تصور لو أن الإنسان استشعر هذا المعنى وقت ما تقع المصيبة، خلاص هي وقعت، يبقى ايه؟ يبدأ يطلب ثوابها بقى، فيكون والحمد لله وقعت بي المصيبة، يبقى انا اغتنمها. اغتنمها بايه؟ بطلب ثوابها من الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه. الأول ترك الحرام. ليه؟ لأن الحرام فيه لذة عاجلة، فالإنسان لما يزهد في هذه اللذة، لما يزهد في هذه اللذة يبقى حقق معنى الزهد. فربنا سبحانه وتعالى يعطيه لذة يوم القيامة أعلى من هذه اللذة، لكنه لو استعجل هذه اللذة في الدنيا يحرم منها في الآخرة. وأنا ذكرت لكم قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومثل هذا في سائر المعاصي التي يجد العبد لها لذة. الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال، سواء بقى من مال أو مأكل أو مشرب أو غير ذلك، كل زيادة يترك ويزهد فيه. ترك الفضول يعني الزائد من الحلال، وهو زهد الخواص. والثالث ترك ما يشغل عن الله تبارك وتعالى، وهو زهد العارفين. وقال ابن القيم: لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد في ستة أشياء نذكرها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، مع بيان كيف يصل المرء إليها، لنجيب عن بعض هذه الأسئلة إن شاء الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة، جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم، وحشرنا جميعا في زمرتهم. كنا قد بينا في اللقاءات الماضية قبل رمضان أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكما أن لهم منهجا اعتقاديا يميزهم عن غيرهم، فإن لهم أيضا منهجهم وطريقهم الشامل الذي ينتظم فيه كل أمر يحتاجه كل مسلم يرجو النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن منهجهم هو الإسلام الشامل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم على تفاوت فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم. ذكرنا من هذه الخصائص والسمات أولا الاهتمام بكتاب الله جل وعلا تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا وعملا، ومعه الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمكم الله، معرفة وفهما وحفظا أيضا وتمييزا لصحيحها من سقيمها، لأنهما أعني الكتاب والسنة مصدر التلقي، ومهما شرق المرء أو غرب بعيدا عنهما فلن يجد إلا الحيرة والقلق والاضطراب حتى يرجع إلى الحجة البيضاء والمحجة النقية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مع اتباع العلم بالعمل. ثانيا من خصائص منهج أهل السنة الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، وعرجنا طويلا حول مسألة إهمال ما يسميه البعض بالقشور، وبينا أن الإسلام كل لا يتجزأ، وإذا كان القرآن لا يؤتي بعضه إلا لمن أعطاه كله فكذلك الدين. لا ينبغي أن يسمى المرء متدينا أو يقال ملتزما حتى يغلب عليه اتباع الهدى والرشاد، ولا يغني عنه أن يتخلق ببعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهمل بعضها ليكون سنيا على الطريقة المحمدية، إنما يلزمه أن يغلب السنة في جميع أحواله وعلى سائر أحيانه. فهم لهذا يؤمنون بنصوص الوعد والوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيه، هذا في جانب العقيدة، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعمل والعبادة وخشية الله جل وعلا، ويجمعون كذلك بين القوة والرحمة وبين العمل مع الأخذ بالأسباب وبين الزهد. وإلى هنا انتهى فيما أذكر حديثنا في آخر لقاء، ومسألة الجمع بين العمل والأخذ بالأسباب والزهد، وأصل ذلك قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فما يعجز عنه المرء من الأسباب هيأه الله عز وجل له، فالمرء ليس بوسعه ولا تحت فوقه أن يذلل الأرض لنفسه، فلهذا ذللها الله عز وجل له وأمرها فأخرجت له أضعاف أضعاف جهده فيها، والذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذا ما يعجز الإنسان عن تحصيله، أما ما يستطيع تحصيله وهو السعي فيها والتنقيب عن خيراتها فهذا مأمور به، فاسعوا أو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ليحاسبكم على هذه النعمة وهذه الأسباب التي هيأها لكم، ثم على الأخذ بالأسباب التي أمركم بتحصيلها والسعي في جمعها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع الأمثلة في هذا، وكان الأخذ بالأسباب يمثل أمرا هاما في حياته الخاصة والعامة صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان ليترك شيئا للأيام تسيره كيف شاءت، هذا على سبيل المجاز، وإلا فكل شيء إنما يجري بتقدير الله عز وجل وحكمته ومشيئته، لكن ما كان يترك شيئا لمصادفة أو عفوية أو غير ذلك، فقد كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة قبل النبوة، وكان يدخر لأهله قوت سنة، ولبس الدروع في الحروب، وحفر الخنادق، واستعمل العيون والحراس، واستظهر بالخلفاء أو الحلفاء، واستعان بالأصحاب، وتداوى وأمر بالتداوي، وسعى وأمر بالسعي، وقال لسعد رضي الله تعالى عنه في مرض موته، أو الذي حسب أنه مرض الموت: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن جوامع الكلم ومقاطع الشبهات في هذا الباب بل وفصل الخطاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. ده محل الشاهد، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فالمرء مطالب بالحرص على جميع ما ينفعه في الدنيا والآخرة، ومطالب في نفس الوقت بالاستعانة بالله جل وعلا على تحصيل ما ينفعه، لأننا كما ذكرنا سلفا في بحث قضية الإيمان بالقضاء والقدر أن الله عز وجل رتب المسببات على أسباب، لكن هذه الأسباب قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمونها، ومن يعلمها قد يعمل بمقتضاها ويسعى في تحصيلها وقد يعجز عن تحصيلها، ولا لا؟ ممكن واحد مثلا يتخيل أو يعلم من واقع التجربة أو الحياة إن مفتاح النجاح كثرة المذاكرة، سبب متعارف عليه بين الناس ولا لا؟ يقول لك كل ما تجتهد وتحصل أكثر كل ما تتفوق على أقرانك، ده السبب المعلوم لدى أكثر الناس ومع علمهم به، هل كلهم يسعون في تحصيله؟ هو عارف انه لو اجتهد اكثر هيتفوق على اقرانه، ومع هذا يشغله تلفاز، يشغله لعب، يشغله كذا، يشغله كذا، فيعرض عن السبب اللي متعارف على انه مترتب عليه مسبب وهو النجاح والتفوق مع علمه بأن ده سبب الايه؟ سبب النجاح. وقد لا يكون الاجتهاد فقط هو مفتاح النجاح والتفوق، قد يكون التوفيق من الله عز وجل، قد يكون حدة الذهن، حضور الذاكرة، أشياء أخرى يتناساها الإنسان. بعدين يقول لك ده أنا ذكرت لما موت نفسي، ما جبتش المجموع الكلي ليه؟ لأن هو تخيل السبب في المذاكرة فقط، يبقى غفل عن إيه؟ عن سبب من الأسباب اللي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لوجود هذا المسبب. فلأجل هذا لابد من الاستعانة بالله عز وجل على أمرين: الأول أن يوفقه لمعرفة السبب المؤدي لما يريد، وبعد كده يوفقه لإيه؟ إلى إعانته على تحصيل هذا السبب. واضح الكلام؟ يبقى هو الأول يستعين بالله عز وجل في ماذا أو على ماذا؟ الأول إنه يعرفه السبب الموصل إلى تحقيق ما يريده، ماشي؟ وبعد كده يستعين بالله عز وجل على توفيقه لفعل هذا السبب والعقوب عليه، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل السداد والإصابة. ومن هنا صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. طب عملت اللي انت متخيل انه سبب، او اللي ربنا سبحانه وتعالى ألهمك انه سبب، وحصل المطلوب فالحمد لله اولا واخر، وان لم يحصل فلك ان تتعزى وتتسلى بايه؟ قدر الله وما شاء فعل. ومن هنا نقول ان المسلم يحرص على ما ينفعه، لكن لا يكون أسيرا له، ولا يصح أن يشتغل به عن المطلوب منه من عبادة الله تبارك وتعالى والاستعداد للدار الآخرة. ومن هنا قلنا إن المسلم بيجمع بين الأخذ بالأسباب والعمل وبين الزهد، وده يجرنا للكلام عن الزهد. ونبدأ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يبقى هو بيسعى في الأرض، بيكتسب وبيروح وبيجي ولا آخره، لكن أمامه الآخرة، فكل ما لا ينفعه فيها يتجنبه ويسعى في تحصيل كل ما ينفعه فين؟ في الآخرة. يبقى ده حقيقة الزهد، إن يكون سعيه في نافع له في آخرته، وزهده فيما لا ينفعه، فيما لا ينفعه في الآخرة. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله: الزهد قصر الأمل، لأن من أسوأ شيء على المكلف طول الأمل، لأنه يؤدي في أول ما يؤدي إليه إلى التسويف وقسوة القلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شوف العقوبات. يبقى طول الأمل يؤدي إلى جمود العين وقسوة القلب، ومن ثم إلى الفسق والعياذ بالله، في حين إن معين الخير وسبيل الهدى بين أيديه. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما أن الله يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب أيضا بعد موتها، لكن الأرض بما تحيا؟ تحيا بالماء، بالسقي والآخر، كذلك القلوب لابد من غذاء يمدها لتحيا من موتها. نعم. قال: الزهد قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقال الجنيد: الزهد في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. الموجود يحمد الله عز وجل على وجوده ويسعى في شكره، والمفقود يحمد الله عز وجل على فقده، إذ لا يحمد على مكروه سواه، ويصبر ويرضى بقضاء الله جل وعلا. فهو في كل الحالات متعبد لله تبارك وتعالى. ومن أحسن ما قيل في حد الزهد قول الحسن عليه رحمة الله تعالى: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. ثقة في الله عز وجل وفي موعود الله تبارك وتعالى، ليس كما يقول هذا الجائر عصفور في اليد ولا عشرة على الشجر. هذا مبدأ المادية المحضة. إنما المؤمن يثق فيما عند الله أكثر مما في يده ويراه بعينيه. قل: لا، ما عند الله آكد مما في يده. أنا في إيدي 10 جنيه، لو تصدقت بها أنا أعلم يقينا أن الله عز وجل يعطيني 1000 جنيه، لأن الحسنة بعشرة أمثله. إذا وصل المسلم لهذه الدرجة يبقى زاهد بحق، أن يكون بما في يد الله أوثق، أو أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، لأن الذي في يدك لا تقدر على حفظه، ولو شاء الله عز وجل أن يسلب منك مهما كنت متحفظا وحريصا على حفظه ومنعه من العوادي فقد تغفل لحظة أو من غير أن تغفل أنت اللي تسعى في إهلاكه، ولا لا؟ لكن ما عند الله عز وجل لا يقدر أحد على إتلافه، بل لا تصل إليه يد. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليه في السماء؟ ليطمئن الإنسان تمام الطمأنينة إن اللي في السماء ده من الله يوصله، وبالتالي هو نازل ناس. ولكن المهم اليقين في ذلك، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، هذا في حال العطاء. وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. خلاص، هي المصيبة وقعت وقعت، انت دورك كزاهد ايه؟ انك تبدأ تنظر الى ما وراء المصيبة. هي المصيبة وقعت، والجزع والسخط وغيره لن يؤخر شيئا ولن يقدمه، بل يؤخر من ايمان المرء كثيرا كثيرا. فالواجب ان الانسان الزاهد بحق انه المصيبة وقعت يبقى يقول ايه؟ الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي. خلاص، هي المصيبة وقعت وقعت، يبقى قدامه اغتنام المصيب وهو طلب الأجر. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وهو ده نفس المعنى تقريبا اللي أشار إليه الجنيد في قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص، اللي فاتك فاتك، لكن إزاي تغتنمه ويبقى في ميزان حسناتك. والعجيب، ولعلي قلت هذا الكلام سابقا، ان الولد لو اراد ان يذهب الى جده او الى قريب لابيه لا يمانع الاب، بل يبارك هذا الذهاب ويشجع عليه، في حين انه لما يذهب الى الله عز وجل يتسخط ويتذمر ولا اخره. الله خير أم جد الولد أو قريب الأب أو نحو ذلك؟ لكن هو لأنه عايش الدنيا، ما خرج من وادي الدنيا، حصر كل تفكيره في الدنيا. لكن لو أنه عامل الله عز وجل معاملة جد الولد، وإنه لما يذهب عند جده هيبقى في يد أمينة، كذلك لو ذهب إلى الله عز وجل فهو في يد أأمن ولا لا؟ فلماذا الجزع؟ لكن هي كما قال سلم إنما الصبر عند الصدمة الإيه؟ الأولى. والصبر ده هو اللي يفتح على المرء من الخيرات ما لا يتصوره المرء. هو لو ما صبرش وتسخط يبقى مين اللي ملك أمره؟ ومين اللي بيحرك زمامه؟ الشيطان. طب الشيطان هيدله على خير؟ لكنه لو صبر واحتسب يعمل إيه؟ يتولى أمره الله تبارك وتعالى، ومن ثم يوفقه لكل خير. يبقى هنا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يأمر العباد بطاعة مثلا طاعة فيها ثواب عظيم دايما يعلق عليه على الإيمان والاحتساب. الإيمان والاحتساب، مثلا من صام رمضان إيمانا واحتساب، من قام رمضان إيمانا واحتساب، قام ليلة القدر إيمانا واحتساب. يبقى الإيمان ده هو إيه؟ التصديق بموعود الله عز وجل، والاحتساب إيه؟ الطمع في ثواب الله عز وجل. صحيح قد يتصوره إنسان حاجة كبيرة جدا، معقول الكلام ده؟ ولذلك زي ما ذكرت في خطبة الجمعة حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثله. ثواب كبير ولا لا؟ كبير جدا. يعني طول ما الإنسان بيدعي يبقى فيه مقابل، آه فيه مقابل. قولا واحدا قولا واحد، ده طبعا مع توفر شروط إجابة الدعاء. فعشان كده الصحابة ساعتها قالوا إيه؟ لو المسألة بالشكل ده يبقى نعمل إيه؟ إذا نكثر. طالما إن كل دعوة لها مقابل يبقى ما نبطلش دعاء. شوف الحرص على الخير. فقال الله أكثر. أنت مهما تعمل، أنت عندك 24 ساعة، لو سهرت ال 24 ساعة طبعا ده مستحيل إنك هتعيش ال 24 ساعة تدعو، لكن الله عز وجل حي لا يموت، قيوم لا ينام. واضح المعنى؟ يبقى هنا الصحابة طالما المسألة إن كل دعاء له مقابل يبقى نعمل إيه؟ نكثر من الدعاء. أكثروا مهما تكثروا فالله عز وجل أكثر. فمثل هذا الحافز يدفع الإنسان إلى العمل ولا لا؟ يبقى لما أكون أنا عارف إن اللي عند الله عز وجل آكل وتحققه لابد أكثر من اللي في إيدي، هعمل ولا مش هعمل؟ لكن الشك في موعود الله هو اللي بيبطئ حركة المرء. معقول؟ معقول الكلام ده؟ إن يبقى فيه كذا وكذا وكذا، اللي يعمل كذا يبقى له كذا، واللي يعمل كذا. معقول؟ كلمة معقول دي بقى هي اللي بتوقف الإنسان، شكه في موعود الله عز وجل. ومن هنا أكثر الناس بيؤثروا العاجلة على الباقية. ليه؟ لماذا؟ لأن العاجلة مرئية متيقنة عند من يراه، والباقية غيب لا يراه، وهو يعمل به زي ما قلنا مبدأ عصفور في الإيد ولا عشرة على الشجر. أنا متع نفسي العام يعني النهاردة، أحيانا النهاردة وموتني بكرة. مش هو دي الأمثلة اللي احنا بنسمعها اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع؟ هو دي الأمثلة. ليه؟ لأن اللي محتاجه البيت أنا شايف، لكن مش ناظر لي اللي أنا محتاجه فين؟ في الآخرة اللي طريقه المسجد. فلذلك هذه جملة مهمة جدا، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. هذا في جانب. والجانب الآخر إذا نزلت بك المصيبة لابد أنك تغتنمها. يعني نزلت تغتنمها بإيه؟ أن تكون أرغب منك فيها. هي نزلت والحمد لله أنها نزلت، فرصة بقى. يعني بالله عليك أنا أقولها، مرة قلت لمصابة في ابنها: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الموت لا يتمنى لتمنيت أن يموت كل أولادي، أن يموت كل أولادي في حياتي ليأتوا في ميزان حسناتي، لأني في الآخرة إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إيه القضية؟ إن أولادي يموتوا في حياتي وأصبر على موتهم ويكونوا في ميزان حسناتي، لكن للأسف ممنوعون شرعا من ايه؟ من تمني الموت. انا ما تمناش الموت لابني ولا لنفسي، ها؟ لا تمنى، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. فقلت لها لولا ان الموت لا يتمنى لتمنيت ان اولادي الخمسه يموتوا في حياتي عشان يجوا في ميزان حسنات. ولعل هذا هو السر، فان اكثر الانبياء مات اولادهم هم احياء، وبالذات النبي صلى الله عليه وسلم كل اولاد ماتوا في حياته الا فاطمه رضي الله تعالى عنها. ليه؟ لانهم هيجوا في ميزان حسنات. لكن تجد سبحان الله العظيم كله يقول لك ايه؟ لا روح ابدك يد عشان ايه ان شاء الله؟ وكلمتك مش هتقدم ولا هتأخر. لكن اقولها والله لولا ان الموت لا يتمنى لتمنيت ان يكون ولادي كلهم في ميزان حسنات يموتوا قبل، لان لا اضمن ان موتني قبلهم حد منهم يدعي لي دعوه ولا مش يدعي لي. هذا مضمون ولا غير مضمون؟ انما انا ممكن اجي على نفسي واصبر، ولا سيما ان اكون ممهد لهذا الامر، خلاص مجهز نفسي ان وقت ما هتنزل مصيبه هتعامل معاها ازاي. هو ده المهم. انما مشكلتنا ان احنا بنفضل ساكتين ساكتين ومش مربيين نفسنا على تحمل المصاب وقت ما ينزل. فساعه ما ينزل بنعمل ايه؟ ما هو مفيش استعداد. واحد نزل به الموت قبل ما يستعد هيعمل ايه؟ هيحب الموت؟ هيحب لقاء الله ولا هيكره لقاء الله؟ هيكره لقاء الله. لكن لو مستعد للقاء الله هيحبه ولا مش هيحبه؟ هيحبه ولا بد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. هو ده القضيه. لو انت مستعد لتلقي المصاب وقت نزوله ربنا سبحانه وتعالى، لان انت مربي نفسك من باب تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشد، فانت جهزت نفسك. النهارده لما بيكون عندك ابن ولا اثنين ولا ثلاثه داخلين الكليه تيجي تقول ايه؟ لا استنى، ده حساباتي في مصاريفي ونفقاتي لازم تتعدل. ليه؟ ده انا عندي ثلاث عيال في الكليه السنه الجايه محتاجين، الواد ده بياخد 300 جنيه مصاريف، والواد ده بياخد مش عارف 200، والواد ده بياخد كذا، يبقى لازم في اول السنه مطلوب مني 1000 جنيه. طيب 1000 جنيه دولت هحوشهم ازاي؟ لكن لو سبت الامور ماشيه سبهلله كده وفوجئت بالولد ده بيقول لك انا عايز 300 جنيه مصاريف، وده بيقول لك انا عايز 500 جنيه كتب، وده يا دي المصيبه السوداء اجيب منين يا اولاد؟ لكن لو ان انت قبل كده عملت جمعيه مثلا، او بدل ما كنت بتنفق في الشهر 500 جنيه خليتهم 450، هتحمل هم او تتضجر او تتذمر بطلب ابنك لما يجي يقول لك انا عايز كتب بكذا وعايز مصاريف كذا وكذا وكذا وكذا؟ ليه؟ لان انت استعديت قبلها، وبالتالي جت الحاجه وانت مستعد لها، فعدت حاجه وكان مفيش شيء. لكن لما تفاجئ بها نازله وبعدين وتقعد تحسب وتعمل طيب اقرب حاجه ايه؟ روح اقترض من البنك. ليه؟ ما الواد هيصرف، الواد مش هيدخل الامتحان، الولد البنت ليه اللي مش عارف خلاص ارتكب معصيه ووجد المبرر بتاعها جاهز. ده حاجه وضروره. انما هو لو رشد نفقاته قبل كده استعدادا لهذه الساعه مش هتحصل هذه المخالفه. ولا لا؟ هو ده نفس الكلام. ازاي تدرب نفسك على تحمل المصاب وقت نزول؟ طبعا التمهيد النفسي ده امر مهم جدا، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى اتبعه في معامله خلقه وتكليفه. ولا لا؟ عائشه رضي الله عنها تقول كان اول ما انزل من القران ايه فيها ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام. يبقى ربنا عمل لهم ايه؟ جهزهم نفسيا. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلة. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العبء اللي هنشيله لك محتاج إعداد سابق. ما ينفعش إن واحد جاي من الشارع تقول له ادخل اكتب خب، لازم يكون مستعد قبلك، لازم يكون مجهز نفسه عنده الأدوات والحصير. أهو ده نفس الكلام. واحد هيتحمل قيادة أمة وتبليغ رسالة يبقى لابد إن هو يتجهز الأول. يتجهز إزاي؟ ده طريقة تجهيزهم. وهكذا يبقى أنت لازم تجهز نفسك للمسؤولية اللي هتلقى عليك يوم من الأيام. عشان كده أنت الشيخ عبد الرحمن اتكلم معاكم طويلا في مسألة إن مناهج الترف لا تخلق رجالا. واحد عايش طول عمره اللي عايزه بيه يتنفذ، طب اتحرم منه هيعمل ايه؟ مفيش سبيل غير الضجر والضيق وسب الدنيا واللي فيها واللي واللي واللي واللي. لكن لو انه عود نفسه على ان في ساعة العطاء يحمد ويشكر، وفي ساعة المنع يحمد ويصبر، فتبقى مشكلة. احنا شفنا اخواننا اللي معتكفين معانا في اليوم اللي نقص فيه الاكل شوية اتخانقوا معانا يوم واحد، في حين ان احنا كنا بناكل يعني اكل لا يأكله انسان في بيتي ابدا. تخيل مثلا في خلال 10 ايام مثلا واكلين 4 مرات لحمة ولا ما اعرفش ايه، ويوم واحد مش ده حتى ايه ده الرز اللي نقص، وما شاء الله كان السمك يعني يشبع الواحد. بقى في خناقة او في مشكلة بسبب الرز اللي نقص. طب لو انت اتحرمت من الاكل خالص يوم واثنين وثلاثة هتعمل ايه ان شاء الله؟ انا اقول هذا عنده استعداد يضحي الدين ولاجل بطنه، لانه ما ترباش اصلا على انه يضبط بطنه ويحميها من الانفلات اللي يقود الى التنازل ولو عن جزء من دين في مقابل اشباع بطنه. لكنه لو تربى على انه يجوع يوم ويشبع يوم، يجوع ويصبر ويشبع ويشكر، ايه المشكلة؟ ولا حاجة. عشان كده الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما هيأتي ان شاء الله مطالعة بعض احوالهم في هذا الباب، باب الزهد اللي احنا بنتكلم فيه، احنا نتعجب ايه في ايه ليه جران؟ لان هم تربوا. تخيل لما صحابة يعيشوا او ناس يعيشوا 3 سنين في شعب ابو طالب ما فيش قدامهم غير ورق الشجر وجلود الميت، وقت ما يجوعوا دول تبقى الجوع مشكلة؟ ايه عند 3 سنين؟ وبالتالي اصبح الجوع والشبع بالنسبة لهم مسألة عادية خالص ملهاش اي قيمة. لكن الواحد منهم بيقول لو قلت ده وجبة واحدة يوم واحد وما شاء الله عوضات السحور اضعاف اضعاف اللي فاتهم يعني. ولذلك هو من هنا للأسف 90% من الناس ما فيهموش حكمة الصوم. ده هو اللي بيأكله في الفطار والسحور أضعاف أضعاف اللي بيأكله في الأيام العادية. واسألوا الاقتصاد المصري والاقتصاد الإسلامي كل اللي بينفق في شهر رمضان أضعاف أضعاف اللي بينفق في كل الشهور. الناس بتستعد لشهر رمضان قبل يدخلوا 3-4 شهور. ليه؟ ده رمضان جاء ولازم يبقى في أطيف ولازم يكون في زبيب ولازم يكون في أمر دين ولازم ولازم ولازم. الله المستعان، هو ده شهر الصيام بقى؟ يبقى اللي تركناه بالنهار عوضنا اضعافه بالليل، واذا اتمنعنا منه تقوم الدنيا ولا تقعد؟ يبقى ما فهمناش الشهر اصلا. انا ذكرت لكم قبل كده ان الطفل اللي كل ما يبكي تلقمه امه الثدي تضره ولا تنفعه، لانه هيطلع طول عمره يعيط. الحاجة اللي ما يجدهاش الشيء الذي يريده ولا يجده يبكي حتى يتحقق له. وقلت أيضا إن من الخطأ البين إن كل ما ابنك يعمل حاجة جيدة تكافئه ماديا وتعلق أمله بذلك. أنت لو حفظت كذا من القرآن هديك 10 جنيه، لو طلعت الأول السنة ده هديك 50 جنيه، لو عملت كذا هجيب لك دراج، لو عملت كذا هجيب لك ساعة. هيفضل طول عمره انتهازي لا يعمل إلا بمقابل. إنما لابد أنك ترغبه في حاجة اسمها ثواب الآخرة ومرضات الله عز وجل وكذا، حتى وهو لسه يدوبك بيدرك إن في حاجة اسمها إله مرة كده ومرة كده. إنما هتعوده على المقابل المادي هيفضل طول عمره مادي لا يعمل إلا بمقابل. نعم. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى الزهد على 3 أوجه: الأول ترك الحرام. أنا طبعا هنا بتكلم في هذه المسألة ليه؟ لأن للأسف ارتبط اسم الزهد في أذهان الناس بإيه؟ بترك الدنيا. المسألة مش كده ولا لها علاقة بالزهد بالمرة، الزهد على ثلاثة أوجه. الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول أي الزيادة من الحلال وهو زهد الخواص. بل إن من العلماء من تجاوز هذه المرحلة وذكر إن ما زاد على قدر الكفاية فهو حرام. الإمام النووي رحمه الله بيشرح حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس الكذا، فما زاد على قدر الكفاية فهو حرام. يعني لو يكفيك في اليوم 5 جنيه صرفت 5 جنيه وربع يبقى الربع جنيه ده حرام في ميزان سيئاتك. بالله عليكم لو غربلنا حلنا ربنا يستر، تلاقي الواحد مننا عنده 10 جلاليب ولما يشوف واحد جايب جلابية يعني افخم شوية ولا حاجة، بعدين بقى احنا كده مش هنبقى لنا وجود في وسط الناس، هات كمان واحد ويمكن يشتري. والله الذي لا اله الا هو، انا اتاني واحد يطلب شفاعتي عند استاذ كامل تحت علشان ايه؟ عشان هو معاه 20 جنيه او 25 جنيه مش عارف، وعايز على جلابية من ب50 جنيه. فقلت له يا اخي بدل ان تريق ماء وجهك وتعرض نفسك للمسألة، والله الجلابية من 20 جنيه فتكون افضل من 50 جنيه وانت حافظ ماء وجهك، بدل ما تطلب مني ان اشفع لك وانزل اشفع لك الراجل ما يقبلش شفاعتي ويقول لي دي اموال ايتام مثلا وانا مؤتمن عليها وكذا وكذا. طب ليه؟ الحمد لله ان ربنا اعطاك 25 جنيه او اعطاك 30 جنيه اكتفي بالجلابية دي، لازم يعني تجيب جلابية ما اعرفش من الشياكة ولا الاصيل ولا الدفة ولا مش عارف ايه. تصور واخدم اخدم. طب ليه؟ وجاي من بلد تانية ومسافر وعمل عشان عشان يلبس جلابية زبدة ولا عشان يجيب جلابية مش عارف. والله الذي لا اله الا هو، انا رايت الشيخ ابن باز بعيني لابس جلابيه مورده مائيه ب10 ريال، وده الشيخ ابن باز لو اراد ان ياخذ السعوديه كلها في جيبه ياخذها في جيبه، وغيره وغيره من العلماء. لكن شوف هانت المساله على النفس لدرجه ان يجي من بلد تاني عشان يطلب شفاعتي عند واحد اخر ومعاه الحمد لله ما يتم يجيب له جلابيه. والمطلوب ايه؟ مش ان انا استر عورتي وخلصت القصه، سواء سترتها بدبلان ولا ما انت في يوم من الايام هتتسطر بدبلان، ولا ساعتها بقى اشحت عشان يجيبوا لك حريري يكفنوك فيه. ايوه يا جماعه هو ده حل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله، واذا فرحوا بالدنيا فافرح انت بالله، واذا انسوا باحبابهم فاجعل أنسك بالله. صحيح الواحد مننا يحس أنه نقصه حاجة كده لو ما قعدش مع فلان الفلان النهاردة. طيب تحس بقد إيه من النقص إذا ما قعدتش مع ربنا النهاردة؟ أيوة كل واحد لازم يوقف مع نفس الوقفة دي. واحد يقول لك والله أنا اليوم بيبقى بالنسبة لي يوم صفة ونعته إذا ما شفتش وشك أو إذا ما قعدتش معك شوي. طب أنا إيه ولا أنت إيه بجوار الله عز وجل؟ لو الإنسان أعطى الله عز وجل هذه المكانة لكفاه ذلك، يبقى عمره ما هيمل أبدا من طاعة. نعم. وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. وبعدها مباشرة قال: الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، كل مسلم لا بد أن يزهد في المحرم، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة. الشبهة ممكن تكون قوية وممكن تكون ضعيفة، فإن قويت التحقت بالواجب. إذا كانت الشبهة قوية يبقى يجب عليه أن يزهد فيه، وإن ضعفت كان مستحبا. يعني على كل حال يزهد فين؟ يزهد في الشبهة، لكن تتفاوت درجات هذا الزهد، إما أنها واجبة إذا كانت الشبهة قوية، أو أن الزهد هنا يبقى إيه؟ مستحب إذا كانت الشبهة ضعيفة. نعم. وزهد في الفضول، فضول من مأكل والملبس والمشرب والخلطة وكل شيء، وزهد فيما لا يعني من الكلام، كلام ما يخصكش ولا يلزمك بتخوض فيه ليه؟ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. طالما حاجة ما تخصكش ما تدخلش نفسك فيه، ازهد فيها. وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، بحيث تهون عليه نفسه في الله، بمعنى ان لو ربنا طلبها في اي وقت يكون مستعد لايه؟ لبذله، لانها بالنسبه له هين ملهاش قيمه، هو زاهد فيها اصلا. وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. هذا هو الزهد الجامع، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، أنك ما تبينش أنك زاهد. وأصعبه الزهد في الحظوظ، حظوظ النفس، لأن للأسف حظ النفس بيدخل حتى فين؟ في العباد ولا لا؟ نتكلم في مسألة التواضع، إن الإنسان لا يرى في عمله الصالح فضلا لنفسه، لأنه ما من عمل يعمله إلا وفيه حظ النفس ونصيب الشيطان. ولذلك ده أصعب شيء في الزهد، الزهد في حظوظ النفس. قال: والفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. حاجة خايف إنه ممكن تضرك تتركها، ده الورع. إنما حاجة مش هتنفعك وانت عارف إنها مش هتنفعك حتى وإن كانت مباحة، الزهد تركها. واضح الفرق بين الاثنين؟ الورع متعلق بترك إيه؟ ما يخشى ضرره، والزهد متعلق بترك ما لا ينفع حتى وإن كان مباحا، حتى وإن كان مباحا يتركه، يبقى ده زاهد. طالما مش هينفعه في الآخرة يبقى يتركه. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع، لأن إذا كانت الشهوة في جانب النفع الدنيوي هيعمل إيه؟ هيجد التحصيل. وإذا كان فيها ضرر ولكنه بسيط، زي ما بتسأل واحد النهارده يقول لك يا فلان ما تعملش كذا، لك ليه؟ هو حرام؟ تقول له ده مكروه، لا خلاص الحمد لله أنا مش حرام. تقول له ده فيه شبهة، يعني حرام؟ لا مش حرام، ما أقدرش أقول لك إنه حرام، لكن فيه شبهة، يقول لك خلاص. يا أخي طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول لك أهم حاجة إنه مش حرام. يبقى ده لا يمكن أبدا أن يدخل في ديوان الزهاد أو الورعين. ولهذا قال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: عجبت من ثلاث، رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله عز وجل. المخلوق اللي زيه يعمله إيه ولا يفيده بإيه؟ والعجيب إنه عمل، يعني تعب نفسه وخلاص. الباب يعني كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. طب أنت تعبت نفسك وفرغت وقتك وبذلت جهدك، خلاص صحح نيتك، صحح قصدك. ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. والله أنا جاني واحد أمس بعد صلاة الجنازة، بعد الجنازة لقيته كآبة العالم كلها مرسومة على صفحة وجهه. فأقول رأني هذا الأخ والكآبة كلها مرسومة على صفحة وجهه. ليه؟ وقبل أن يحدثني حدث غيري، وقف معاه نفس الوقت اللي وقفوا معاه يشكو من إيه؟ هو كان يعمل في عمل خاص، صاحب العمل الخاص أمن عليه، ودخل من 3 سنوات مسابقة في وزارة العدل، وبعد 3 سنوات قالوا الإيه؟ القبول في وزارة العدل. فقدم استقالته في العمل الخاص فرفض صاحب العمل الخاص، وبالتالي قالوا له إن أنت في عقد بينك وبين هذا الرجل، وما ينفعش إنه يتفض من جانب إيه؟ من جانب واحد والراجل مأمن عليك وكده. المهم قعد احكي لي موال طويل، بقاله أكثر من 1.5 شهر بيجري لحد ما وصل ل مش عارف مدير وزارة إكد، يعني ما تركش باب مخلوق إلا وطرقه، طرق خبط عليه يعني. وأنفق من الأموال ومش مهم الحاجات التانية المخالفة ما فعل. وفي الآخر آخر حاجة قالت له من رئيس مكتب رئيس بتاع التأمينات إن لابد إن الرجل ده يوافق لك على إيه؟ على الاستئناف، وإلا طلبك مرفوض ومش هنقدر ندي لك استمارة التعيين في وزارة العدل. طب انت بتكلمني ليه؟ طب انا أمل ايه اللي املكه يعني؟ انا حتى بدات ذكرت له بعض اسماء ممكن يلجا اليها، قال لي دول نعملوا ايه؟ ده انا ذهبت للاعلى منهم، ذهبت لفلان وفلان وفلان وعمل. فلما خلاص بدات اسمع وخلاص يعني، وانا قطعت بعض الكلام كده، ففي الاخر قلت له انت طرقت كل الابواب، طرقت الطاء، فهل طرقت باب ربك؟ هل قمت كده في الثلث الأخير من الليل وقلت يا رب إن كان في وظيفتي في هذا المكان خير لي في ديني ومعاشي، يسر لي السبل وذلل لي الصعاب؟ قال طبعا الاستعانة بالله ده أهم حاجة وبتاع. قلت له يا أخي أنا بسألك أنت عملت كده؟ أنا حطت وشي في الأرض وتطفي، أنت بقالك 1.5 شهر بتجري وتصدمت على خلق الله كلهم، وده عمال يشوطك من هنا، وده عمال ينقلك لده، وده عمال يعملك كده. يا أخي باب ربنا سبحانه وتعالى مفتوح، ما فكرتش ان انت تقف عليه شويه؟ يعني تصور لو ان انت وقفت على باب ربنا ده شهر زي، ومش هيكلفك حاجه ابدا غير ان انت بدل ما بتنام 10 ساعات هتنام 8، وتقوم قبل الفجر كل يوم كده بساعه، فتبين ما بتصليش حتى الفجر. طب ازاي ربنا يفتحها في وشك وانت قافل باب ربنا بالضبه والمفتاح؟ انت متصور ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وانت قايم كل همك هتروح عند مين وهتعمل عند مين وبتاع، وما فكرتش ان انت تفتتح يومك بصلاة الفجر؟ ولك انا مش عارف ليه بتعمل كده اللي بتعمل ده. التعلق بالمخلوقين، لو ان ده علق امله بالله ورمى حنه زي ما العامة بيقولهم على الله عز وجل، كان ممكن يضر. ولذلك هنا يعني ابن القيم عليه رحمه الله بيقول ايضا، يبقى معنى الكلام اللي احنا ذكرناه اذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى انت بالله، واذا فرحوا بالدنيا وافرح انت بالله، وبعدين اذا تعرفوا الى ملوكهم ودور على كل اصحاب المناصب اللي ممكن يوصلوا اللي هو عاوزه، وفي الاخر برضه بقى بالايه؟ بالفشل. والباب اللي مفتوح ما بيتقفلش ابدا للاسف اغلقه بالضبه والمفتاح زي ما احنا بنقول. طب ليه؟ وكانت النتيجة زي ما قلنا بعد جاري 1.5 شهر هيرجع ذليل لمين؟ للي رفض استقالته والعمل الخاص، والله أعلم هيعمل فيه إيه بعد كده. هذا مثل بول امبارح بس، مش هقول يعني. وأظن كم من واحد فينا اتعرض لمثل هذه المواقف، خد بأسباب الدنيا كلها وغمرت وكثرت أسباب الدنيا نسي أسباب الأخذ أو التعلق بالله عز وجل، فبقى بالإيه؟ بقى بالفشل، لأنه علق أمله بالناس. والله أنا حدثني واحد بيقسم بالله ان بتوع الإزالة راحوا له علشان الإزالة. فخرج قال لهم والله يعني اللي تشوفوه. يقول لهم انت داخل متوضي ولا هم؟ انا قلت لهم اللي تشوفوه اللي انت عايزين تعملوه تحره، انا عارف ان انا خليت، واللي انت عايزين تعملوه عملوه. ودخلت صليت ركعتين ما حدش شايف. ويقسم بالله العظيم انه خرج لقوا مشي ومزود على ركعتين صلاة، في حين ان ده ايه ده في وسط الحزة والجزة زي ما بيقولوا، يعني مش قبله، لكن هو ربنا ألهمه. وهو ده الفرق يا جماعة، ان واحد يطلع يجري على فلان وتعالى يا فلان ومعليش يكلم الضابط ده ويعمل اللي مش عارف ايه، وده بقول قلت لهم والله يا جماعة اللي شايفين حلوه انا عارف ان انا مخالف، بس يعني مش لوحدي، الدنيا كلها كذا وانا راجل على قد حالي، عملت زي ما الناس عملت. قولوا دخلت صليت ركعتين ومغضب بعضهم وشي. ده كانت في الهوجة الأولانية مش الهوجة بتاعت اليومين دول. لكن النهاردة ممكن واحد يبدأ يستعمل لسان، واحد يستعمل عضلات، واحد يستعمل وسط، ويستعمل كل حاجة، إنما الرجوع لربنا ممكن آه صحيح تقول يا رب يا رب اتفحهم عنه، لك تبقى قبل كده نايم وما شاء الله يعني. وبعدين تجد مثلا ممكن حتى لو رجع ربنا يرجع تحت شعارات، إن تنصر الله ينصرك، إن ينصركم الله فلا غالب له، إن كذا كذا فين نصركم لله أو كلام، واتكتب على الورق وهو ولا في وادي، وشرع ربنا سبحانه وتعالى في وادي ثاني، لكنه عايز هو يتعلق بكلمة النصر. وطبعا الورق المشهور يعني. ومن هنا يتبين لنا معنى الزهد الحقيقي الذي انتدب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الناس إليه، وهو ما ينفع بالفعل، وهو الزهد أو ترك ما يشغل عن الله تبارك وتعالى، وتعلق القلب به وحده سبحانه وبحمده. قال ابن القيم: بين العبد وبين الله عز وجل والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، بين العبد وبين الله عز وجل والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، لا يرى لنفسه فضلا على أحد، بل يرى الفضل للناس كلهم عليه هو ولا حد، لأن ده نقطة الانطلاق الأولى نحو التواضع. يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. لو حصل هذا فقد تجاوز هذه القنطرة التي تحول بينه وبين الله عز وجل والجنة. والحديث بقية إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة، حشرنا الله وإياكم في زمرتهم. وكنا قد لخصنا في اللقاء الماضي ما ذكرناه في الشهور الماضية من اهتمامهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تلاوة وحفظا وتدبرا واتباعا. ثم ما كان من جمعهم بين العلم والعمل والرحمة والقوة، وأخيرا الجمع بين العمل والأخذ بالأسباب وبين الزهد. وبينا حقيقة الزهد وأقسامه، فقلنا إن الزهد معناه ترك ما لا ينفع في الآخرة، فالمرء قبل أن يقول قولا أو يعمل شيئا لا بد أن ينظر أينفعه بين يدي الله عز وجل أم لا، فإن كان نافعة تقدم وإلا تأخر. حتى اللغو الذي قد لا يضر ولكنه لا ينفع ينبغي أن يتنزه عنه، وتلك صفة عباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وجعله الله عز وجل سببا للتنعم بالفردوس الأعلى، والذين هم عن اللغو معرضون. ثم لا يستحق المرء وصف الزهد حتى يكون بما في يد الله عز وجل أوثق منه مما في يده، وأن يكون في ثواب المصيبة بعد وقوعها أرغب منه إذ لم تقع. ومن هنا قسم الإمام أحمد رحمه الله الزهد إلى ثلاثة أقسام: أولها ترك الحرام، فهذا فرض عين على كل مسلم، والثاني ترك الفضول من كل شيء، كلام، نظر، خلطة ونحو ذلك، ثم أعلاها وهو الثالث ترك ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. وقد بسط هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فبين أن الزهد أقسام: أولها أيضا الزهد في الحرام، وقلنا هذا فرض عين على كل مسلم، ثم يليه الزهد في الشبهات، الزهد في الشبهات، وسيأتي التعليق عليها إن شاء الله، وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن كانت الشبهة قوية كان الزهد أوجب وإلا كان مستحبا. وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وزهد في الناس، وزهد في النفس، زهد في الناس حتى لا يشغلونه عن الله عز وجل، وزهد في نفسه لتهون عليه، فمتى طلبت منه جاد بها دون تردد، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله تبارك وتعالى وفي كل ما يشغل عنه جل وعلا. قال: وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في حظوظ النفس. والفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وقبل أن نخوض في كلام العلامة الهروي في تقسيم الزهد وبيان درجاته، تعالوا بنا نعيش في روضة السنة النبوية لنرى مكانة الزهد وكيف طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالمعنى الذي بيناه سلفا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال: فحدثتها كعبا، فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. فالمؤمن الذي بلغ مرتبة الزهد لا يحاسبه الله عز وجل، وعلى ما يحاسبه؟ وقد زهد في الحرام، وزهد في الشبهة، وزهد في الناس، وزهد في نفسه، وزهد فيما يشغل عن الله عز وجل، فعلى ما يحاسب؟ سنحاسب على ما ناله من حظوظ النفس في دنياه من مال أو شهوة أو إلى آخره. لكن المؤمن الحريص على الزهد بهذا المعنى فإن الله عز وجل لا يحاسبه. ومن أعظم ما يزهد في الدنيا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لو أننا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب ومعه الصحب الكرام لرأينا عجبا، ولوجدنا علاجا لأدوائنا التي شبه استعصى علاجها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، كأنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. يعني لم يفطن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لحاجة أبي هريرة، وظن أن يسأله مسألة علمية، فأجابه بما سأل ومر، وهو في الحقيقة يريد أن يفتح مجال للكلام معه لعل الكلام أن يصل به إلى بيان حاجته. فانظر إلى العفة كيف فصلوا بالمرء. قال: فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك رسول الله، قال الحق، ومضى يعني اتبعني، فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ وجده عند بعض نسائه، قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قدح من اللبن يفعل ماذا مع 70 رجل مثلا؟ ماذا يفعل وبأي شيء يغنيهم هذا القدح من اللبن؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يعني أن الماء لا يمر على عطشان كما نقول نحن، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. طيب، الآن سيأتي أهل الصف ويأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسقيهم، وبالتالي لن يبقى لي شيء، لكن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بد. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلا سبيل إلى مخالفته تحت أي عذر. رجل لعله سيموت من الجوع، يضع كبده على الأرض ويشد الحجر على بطنه، تصور الحال، حلو إيه؟ أظن في مثل هذه الحالة كلنا يقول: لا، ده يجوز نأكل من الميت، ويبحث لنفسه عن معاذير جمة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سؤال سائل، كان يمكن أن يقول له: يا رسول الله، طيب أنا أحوج إلى هذا الشراب، أو قدمني عليهم، أو أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فما كان أمام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا أن يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، نفس الموقف اللي حصل مع حذيفة رضي الله تعالى عنه، غزوة الأحزاب، كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفرة في الأرض يتوارى بها من شدة البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعزم على الصحابة: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. لكن الموقف جد عسير، ده الواحد منهم لا يجرؤ ولا يقدر أن يرفع قامته لتواجه البرد والهواء الشديد، هيخرج ويتعسس ويأتي بخبر القوم إزاي ويمشي في الطريق الثلج ده. فلما لم يجبه أحد قال: قم يا حذيفة. خلاص، أصبح الآن فرض عين عليه أنه يجي، كان العجيب انه هو في طريق ذهابه وايابه طنه في المهمه كانه في سخان ماشي في سخان متحرك ببركه الطاعه. انما نقعد نحسبها يا ترى ويا ترى وهيحصل ايه ومش هيحصل ايه والمفسده والمصلحه وهلم جره، يبقى لا سبيل الى طاعه قط. لان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه، كل سبيل يخطو فيه لطلب طاعة أو قربة من الله جل وعلا فيضع العراقيل الجمة في سبيل، وبالتالي تبدأ سلسلة طويلة من الاعتذارات. وما فتح أو ما فتح عبد باب معذرة لنفسه إلا ضل وزل. أنا قلت وقولها دائما، لا يشم العبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه، فكيف إذا كان يلتمس لها المعاذير العذر تلو الآخر؟ وربما يبني على هذا الالتماس أحكاما ويسير بها في دنياه يرى الخطأ صوابا والضلال هدى والعياذ بالله. هي النفس، لا شأن النفس، وإن النفس لأمارة بالسوء. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أرجأ نفسه وقدم غيره. وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص بلغ إلى المنتهى، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. هذا يعني فيه دروس كثيرة جدا، كيف تكون العفة وكيف يكون الإيثار وكيف تكون الثقة في موعود الله عز وجل وفي جزاء طاعة الله عز وجل ورسوله، وأن الله عز وجل لا يضيع أهله أبدا. رجل يطيع الله، فهل يمكن أن تجر الطاعة عليه حسرة؟ لا يمكن، بل الحسرة في ضد ذات، في معصية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. مسألة تقدير العواقب أمر مهم جدا. خليك هتاكل أحسن أكل وتلبس أحسن لبس، النهاية إيه؟ هتزول وسيزول. أنت هتزول عن هذا النعيم أو هو هيزول عنه، ولا يبقى أمامك إلا ما قدمت للآخرة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. علماء رحمهم الله تعالى لهم في شرح هذا الحديث أقوال كثيرة، نخص بالذكر منها ما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، قال معناه: لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول الدنيا أو بطول البقاء فيها، ولا الاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير بلده، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله تعالى التوفيق. يعني الدنيا مفروض أن تكون بلاغا للآخرة، لا موطنا يستقر فيه الإنسان ويبحث عن أنواع النعيم واللذة، وإن شغله ذلك عن طاعة ربه، وإن حصله بطريق غير مشروع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس، إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ وده سؤال المفروض كل إنسان يوجهه لنفسه. لو بقيت طالب علم مشهور حالي هيكون إيه؟ لو بقيت صاحب مال، لو بقيت صاحب منصب، لو مثل هذه الأسئلة قبل ما يبحث الإنسان عن سلوك هذا الطريق الذي يوصله إلى شيء يريده، يسأل نفسه: لما أوصل هيكون حالي إيه؟ أنا الآن بجتهد جدا في المذاكرة عشان أبقى طبيب، طب لما أبقى طبيب هعمل إيه؟ هبحث عن الخمسة عين، ولا هبقى رفيق كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل بمهنة الطب؟ وهل هجد في نفسي الكفاءة والقدرة على تنفيذ ما عزمت عليه الآن، ولا أخشى من همتي أن تفتر ومن دنياي أن تهجم؟ سؤال. هي فارس والروم لم تفتح بعد، ولكن طيب لو فتحت، ومعلوم كما نقول في المثل الدارج الكعكة في إيد اليتيم. عجبة، واحد فقير لا يجد ما يسد رمقه، طب لما يبقى في إيده ذهب وفضة وبتاع مش عارف إيه هيعمل إيه؟ سأل واحد فلسطين فاز بالمليون بتاع جائزة المليون اللي بيقولوا عليه ده، هتعمل بإيه؟ العجيب إن ما ذكر شيئا يتعلق بالآخرة قط. ولما وجه له هذا السؤال: ألا تساعد المقاومة؟ قال: أنا راجل تاجر، فدعنا من هذه الدروشة. هو بيبحث عن المكسب، المكسب هيجيله منين؟ ونفس الإجابة حصلت مع واحد اشترى جزء من السيارة المنكوبة بتاع الديان، اشترى بمبلغ غالي جدا. عم تشتري ده؟ قال: لا، أنا راجل تاجر، ده هبيعها بكذا، وده هبيعها بكذا، وده هبيعها بكذا، وده هبيعها بكذا، فحصل كذا. طب في الآخر هتعمل إيه؟ ويذكروه بواحد يهودي ملياردير يهودي، لما جمع بعض الأموال قال إن جمعتها خصيصا لأمكن لشعب الله المختار. فرق بين الاثنين، وده المسلم وده يهودي، فده راجل تاجر. المهم إن هو يجمع من المال إيه؟ ويحصل من الكسب قد ايه. وفي الاخر لما يوجه نفسه قال ان هو غافل عن السؤال اصلا. هو لو سأل نفسه الان: طيب انا بتجري ليه وبجري في الدنيا جري الوحوش عشان ايه؟ ساعتها لعله يبطأ من هذه الحركة شوي، ولكنه بيجهر، ممكن ما يسألش نفس السؤال، لكن لما يوضع أمام هذه الحقيقة ويصبح صاحب مال تبدأ هنا الشياطين تلعب به وتحركه في كل واد إلا الوادي المفروض يقيم فيه. وكم سمعنا من بعض أو من كثير من الطيبين يقول لك أنا سافر سنة ولا اثنين أعمل لي قرشين، أجي بعد كده أعمل مكتبة واستمر في طلب العلم وأقوم بواجبي في الدعوة إلى الله عز وجل، وإذا بالسنة والاثنين بقوا 10 و20 وإلى ما لا نهاية. فإذا ذكر بما كان يقول والله الكلام شيء والواقع شيء ثاني، خلاص احنا الدنيا شدتنا ولا آخر. فمهم جدا ان الانسان قبل ما يخوض في اي معترك يسأل نفسه نهاية المعترك ده ايه، وبعد ما اصل كيف اكون، كيف انتم، او اذا فتحت عليكم فارس والروم اي قوم انتم. قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه نقول كما أمرنا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. والكلام سهل زي ما قلت، احنا فتحت فارس والروم أو لم تفتح، جاءت الدنيا أو أدبرت، كله نبقى كما قال الله ورسوله، فالكلام سهل. فقال سلم أو غير ذلك، طب ما فيش حاجة تانية ممكن تحصل؟ هم مش متصورين كده، زي ما كانوا بالضبط غير متصورين ان منهم من يريد الدنيا لحد ما نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. جابر بن عبد الله ما كنا نظن ابدا ان احدا منا يريد الدنيا حتى نزلت الآية، فعرفنا ان فينا من يريد الدنيا. وطبعا ليس هذا من خيار الصحابة، ولكن أكثر أهل العلم حملوه على المنافقين وأضربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تصور أن كل الصحابة هيكونوا على قدم واحدة، قدم المساواة في نكون كما أمرنا الله ورسوله. لكن قال سلم أو غير ذلك، لا هيحصل حاجات غير كده. قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. ففي تنافس يتبعه حسد ثم تدابر وتقاطع ثم تقاتل، هذا كله بسبب الدنيا إذا أدبرت. لو لم يحكم الإنسان شأن نفسه قبل أن يخوض في هذه اللجة فيخشى عليه أن يذوب في دوامتها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ودي يعني يجب أن يكون مبدأ يعيش عليه المسلم في كل حياته، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان في إبله فجاءه عمر ابنه، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ هو تصور إن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ملك،